السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. طبعا المعاملة شيء مهم جدا في حياتنا زي ما احنا عارفين، مواقف كثيرة من أشخاص كثيرين تبين لنا أهمية هذا الشيء، سواء لما نشوف معاملة سلبية من شخص ما، مثل واحد ما يعرف يتعامل مع غيره وأخلاقه سيئة، يكشف وجه الناس، ما يحترم الكبير، لسانه جارح مؤذي، تعرف وقت أهمية معاملة لأنه هذا شخص جدا مزعج. وممكن لما نشوف معاملة إيجابية تلقى واحد بشوش مبتسم لين هين يختار عباراته الجميلة. فعشان كذا يعني احيانا نشوف من يعني من غير المسلمين احيانا في الغرب مثلا بعض الصفات الجميله ايضا اللي ممكن تقل نسبتها عندنا، مثلا نشوف الواحد منهم اخلاقه احسن من بعض المسلمين لانه يتعامل معاهم بالحسنى، ولا يغش ولا يخادع ولا يكذب ولا يؤذي غيره، فهذا موجود. عموما لا خلاف بيننا انه المعامله هي من ابرز الامور اللي تعين صاحبها على كسب الناس ومحبتهم له او تحبيبهم بالدين وترغيبهم به سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. كثير من الناس مثلا يعني ما يجيدوا فن التعامل، لكن نشأوا في، والسبب انهم نشأوا في بيئة هذه البيئة عودتهم على كذا. فمثلا يعني تعلموا كذا من ابوهم، نشأوا على انهم يكونوا فضيين غريضي قلب، مثلا يبعدوا الناس عنهم مجرد ما يقابلوهم، هذا الاثر من النشأة حقتهم، فينسوا في زحمة مثلا انشغالاتهم اليومية انهم يتلطفوا مع الناس، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. حتى لو كنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا قريب من الله سبحانه وتعالى، تصلي تقرأ القرآن تدعو الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، مهما كان وضعك لابد معاملتك تكون جميلة، لابد معاملتك تكون لطيفة، لابد يعني تعرف كيف تجمع قلوب الناس من حولك. هذا أفضل شيء ترى، تجمع قلوب، في ناس يعرفوا يجمعوا قلوب من حولهم، يعني الناس يعني يكثروا من التقرب إليه لأنه أخلاقه عالية طبعه مريح. والبعض يعني ما أقول لك أخلاقه سيئة، لكن نص ونص، مرة أخلاقه حلوة مرة أخلاقه مو حلوة، يعني فيه كذا وفيه كذا. عموما يعني لابد نحط في بالنا أنه أخلاقنا تكون كويسة. إحنا كيف وضعنا؟ كيف مجتمعنا؟ كيف نقيم معاملة الناس لبعضهم البعض في مجتمعنا؟ خلينا نشوف الجواب من الناس. تعامل الناس مع بعضهم الأخلاق الطيبة الحسنة والمعامل الكريم مع الشخص المقابل، وكل شخص له معاملة على قد مخاطبة للآخرين. والله تختلف من شخص إلى آخر، بس عموما التعامل جيد. بما أنت كيف تتعامل مع الناس، الناس تتعامل معك فيه. طبعا التعاملات البشرية في زمننا تبين الكثير جدا. أعطيك مثال، الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني يعانوا من سوء المعاملة والتعذيب والسجن الانفرادي، فهذا وضعهم، وضعهم سيء جدا. لكن مثلا الأسرى الإسرائيليين يشكروا تعامل الفلسطينيين في المقابل، تخيل شفت الفرق. وشفنا هذا مثال في الجندي الإسرائيلي شاريط اللي يفرج عنه مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين في صفقة، فخرج وهو مطمئن ومرتاح، ويعني لم يشكو من سوء المعاملة. ليش؟ لأنه كان مسكينه، كان عندهم معاملة حلوة، وهذا هو الإسلام. هذا الشيء أدى إلى تغيير صورة الفلسطينيين قدام العالم وتحسين الصورة للي قاعد يدور على الحق. أيضا خلنا نقول أعطيك مثال أقرب لواقعنا، العلاقات الأسرية مثلا. يعني مثلا في كتب كثيرة جمعت حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع زوجاته، لازم نتعلم منها، نتعلم منها أساليب المحبة والرفق واللين بين الزوجين والقواعد التربوية، كيف نتعامل مع الزوجة والزوجة كيف تتعامل مع الزوج. وعندنا أمثلة كثيرة يعني على كذا منتشرة على سوء التعامل، سوء التعامل من الزوج مع زوجته، مثلا يضربها في ضرب، ترى في إهانة عاد حدث ولا حرج، يعني يحسب أنه هذا بش الطريقة هذه يشعرها برجولته أو أنه هذا صح، أو يقوم إهمالها ويخرج برا بيت ويركز على نفسه وأصحابه وما يهتم، فتصير مشاكل كبيرة عندنا في البيوت. حتى مثلا في المسجد عندنا مشاكل في تعاملنا مع بعضنا البعض، حتى مثلا بعد الصلاة وطريقتنا وكيف نوقف مع بعضنا البعض، كيف نتعامل، كيف نسلم على بعض مع الجيران. فلابد نعرف أن المعاملة شيء مرة أساسي ومرة مهم في حياتنا مع الناس. طبعا كثير منا يفضل انه يتعلم المعامله مثلا من بعض الافلام اللي يشوفها، بعض البرامج اللي يشوفها من دول اخرى، دول الغرب مثلا. طبعا على فكره انه التعلم من الاخرين مو خطا، وبالعكس يعني علينا انه نتعلم الصح والصواب من اي واحد ولو كان غير مسلم، لكن احنا عندنا في الاسلام اداب التعامل من وحي القرآن والسنة افضل من اي مكان تقدر تلقاه، مستحيل تلقى مكان فيه له هذه الاشياء افضل من الاسلام من الكتاب والسنة. مثلا خذ قول الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا، والله العظيم تروح الغرب ما عندهم تطبيق حقيقي لهذا الشيء، بالوالدين احسانا، بالعكس الواحد ممكن يرفع صوته على ابوه وامه، ممكن يقول لهم كلام سيء عادي عندهم، فما عندهم هذه المعاني اللي عندنا. وبالوالدين احسانا، شوف هذه آية تعلمنا اساس التعامل مع الاب والام بكل ادب، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، حديث صحيح رواه البخاري، كلمة طيبة، كلمة واحدة ترى مرة مهمة، يعني لما تتعامل مع الناس بطيب الكلام تكافأ بالحسنات، يعني مو بس انه حاجة كويسة وشجعك عليها لكن عليها حسنات ايضا، حتى على الكلمة الواحدة، حتى في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، حتى وانت تبلغ افضل شيء اللي هو الدعوة اللي هو رسالة الله سبحانه وتعالى تبلغ للناس، الله سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، حتى في الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني هذه قاعدة في التعامل البشري، حتى لو أردت تقنع أي شخص في العالم بفكرتك ادعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وحتى في الجدال جادلوا بأحسن طريقة. حتى الحين بعطيك فكرة ثانية من ناحية أنه نبين لبعض أخطاء بعض، ويهم جدا طريقة التعامل في الشيء هذا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الألباني المؤمن مرآة أخيه المؤمن، وفي حديث آخر في صحيح مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني حتى أنت لما تكون على الصح على حق إذا أنت حاب أنه أنت تمشي في هذا الطريق وشايف أحد ثاني على غلط برضو بين له، وأنت مرآته بين له أخطاء، لكن أحيانا إحنا نظن أنه قاعد نسوي الصح وأنه إحنا قاعد نعامله بالطريقة الصح، نبين له الخطأ بطريقة صح نظن أنه كذا، لكن إحنا من سوء معاملتنا يعني غلط، يعني أنت قاعد تعامله بطريقة خطأ تظن انه صح لك انت على طريق خطا وانت ما انت عارف. اسمع هذه القصه عشان تفهم الفكره اكثر. كان لرجل بستان وكان يزوره كل يوم اخ له، ويحب صاحب البستان ان يكرمه بسبب زيارته وتواصله معه، وكان من اكرامه له ان يقدم له كل يوم عنقود من العنب ياكله صديقه، وكان ياكله لوحده. بعد فتره لاحظت زوجه صاحب البستان ان زوجها لا يشارك صاحبه العنب، فاشارت اليه بضروره مشاركته لكي لا يخجل أن يأكل لوحده. فعلا في الزيارة التالية قدم صاحب البستان لصديقه عنقود العنب ككل يوم، ومد يده ليأخذ حبة منها، ولما تذوقها وجدها شديدة الحموضة، فقال لصديقه ألا أخبرتني بأن العنب حامض؟ فقال له لا أحب أن أرد عليك هديتك، وما علمت إلا أنك تريد لي الخير. إيش رأيكم بقصة العنب الحامض؟ هذه مواقف تحدث معانا كثيرة، ترى كم مرة مثلا قدمنا لصديق ولا لزوجة ولا لأي أحد، قدمنا لهم نصيحة، قدمنا لهم أي حاجة، حتى تعامل ممكن نعاملهم تعامل معين نحسب أنه هذا صح وهذا معروف وهذا كويس، نكتشف أو ما نكتشف ممكن ما نعرف، لكن الواقع أنه يبقى أنه هذا أذى، فهذا الواقع. فعشان كذا الواحد يعني لا نحسب دائما أنه كل حاجة نسويها كل حاجة نقولها هو الصح، لأنه إيش، إحنا أحيانا ما نفكر في وقع هذا الشيء على الناس، يعني ممكن صح هذا الشيء يعني احنا نحسبه صح لكن عند الناس الاستيعاب عندهم مختلف تماما. في المقابل يعني مو يعني هل احنا ممكن نتحمل الاذى ونعذر الاخرين على اخطائهم وعلى مشاكلهم ولا لا؟ يمكن انه الصبر على الاذى ومحاوله التقرب الى اصحاب الطباع الحاده اسلوب لكسبهم، يعني هذا شيء كويس انه انت تكسبهم بانك تصبر على اذاهم، وهذه طريقه علاجيه اصلا، لأن النفس مهما كانت ومهما كان عنده مشاكل يحب الكلام الطيب الكلام الرقيق، ويحب إلى أنه واحد يرفق به ويرافق به حتى لو هذا كان على خطأ. وإحدى فنون التعامل النبوية زي ما قلنا، زي الفكرة اللي قلناها تمثلت في القصة اللي ذكرناها قبل شوية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، اللي هي الهدية، هذا قدم عنب حتى لو أنه خطأ لكن قدم، تهادوا تحابوا. فأنت مفروض تعامل يعني تعامل بعض الناس زي ما أنت تحب ما يعاملك، وأحيانا تعامل بعض الناس يجبرك على أنك تتعامل معه بأحسن تعامل حتى لو أنت ما بغيت الشيء هذا. فالشخص صاحب الخلق العالي اللي ما يخطئ على أحد ويختار ألطف العبارات هذا هو اللي يجبر قدامه على احترامه. وطبق هذا على كل من تقابل، زوجة، أب، أم، أخوان، أخوات، أهل، أقارب، عموما خلي تعاملك طيب مع كل من حولك، ومهما كان تعاملك معهم إذا كان طالما أنه كويس طالما أنه تعاملهم برقة بكل حنية صدقني الكل حيحترم. يعني احنا مقتنعين انه التعامل مره كويس، وانه احنا اصلا حتى لو احنا كويس حاسب نفسه، حتى لو انا مثلا تعاملي سيء مع من حولي، مع الزوجه، مع الاطفال، مع الاصدقاء، انا ابغى اتغير واتمنى ان اتغير. بعض الناس ما يتغير، لكن في رغبه للتغير، يبغى يتغير، يبغى يتعلم من طريقه اخرى. ممكن احيانا نلجا عشان نبغى نتغير، نلجا الى اصدقاء وناخذ نصيحه منهم او نتعلم منهم او نشوف منهم امثال معينه نطبقها في حياتنا، وهذا شيء يضرنا اكثر مما يفيدنا. فالواحد يحتار يعني طيب ايش يسوي. فايش رايكم يعني ايش افضل طريقه لان نتعلم فن التعامل الحسن؟ ودك الطفل الصغير تعامله معامله حسنه وتعلمه على العلم الطيب والعلم الحسن لمستقبله وللاجيال اللي بعده. الأفضل المعاملة الحسنة دائما حنا نقول أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم محمد، الاقتداء بسنته، لما تمشي على تعاليم كيف حياته كيف ممكن تكون أنت ماخذ المعاملة الحسنة مع الناس من التسامح. طبعا هذه أسس تختلف من شخص لآخر، أنه كيف تتعلم أنه تكون أخلاقك ومعاملتك كويسة، لكن في النهاية كلها كل الطرق مهما اختلفت تصب في مكان واحد، اللي هو أفضل طريقة، أفضل تعامل، أحسن تعامل اللي الناس يتقبلوه. وأفضل حاجة طبعا عموما هو الموجود في الآيات والأحاديث. لو أردت أنك تقرب الناس إليك وأن الناس يحبوك ويتقربوا إليك، خذ النقاط هذه، تطبع بقدر الإمكان بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كن آمينا، كن صادقا كرسولك صلى الله عليه وسلم، كن لطيف اللسان وليكن خلقك عالي يشهد الناس بهذا الشيء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، حديث صحيح الألباني. أحسن الظن بالناس واذكر محاسنهم وابتعد عن الغيبة والنميمة والحسد والكلام اللي ما يفيد. تواضع، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله في الآخرة، حديث صحيح الألباني. وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وأفش السلام ورد التحية بأحسن منها، فالسلام والابتسامة والبشاشة لها وقع على النفس، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، حديث رواه مسلم. فتسامح واعفو عن المسيء، واهدي من تود التقرب إليه كما ذكرنا تهاد وتحابه، ولا تنسى أنك تكون من الناس اللي يقضوا حوائج إخوانهم مسلمين، وادعوا للناس دوما بظهر غيب. وأيضا من القواعد الإيمانية في المعاملة أنك تخلص لله سبحانه وتعالى التعامل، فتعاملك هذا كل الأشياء ذكرت لك هي قبل شوية يكون نابع من رغبتك في الثواب والتحصل على الأجر والوصول إلى الجنة. دائما حط في بالك أنه أخلاقك هذه هي اللي تعكسك، وأنه من يتعامل معك حيدرك هذه الحقيقة. لو كان خيرا فخير، لو شرا فشر، لا تتوقع لما تسوي حاجة أنه ما حد داري، بالعكس لما تتعامل تعامل كويس صدقني الناس عارفين وعارفين معدنك، وتتعامل تعامل سيء الناس عارفين أيضا وعارفين معدنك. فشوف أنت كيف حيكون وضعك وكيف حيكون تعاملك مع الناس. حلقتنا انتهت، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.